وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فهزفته بحصاة ففقعت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص. حرمة البيوت والحفاظ على العورات، والبيوت حجب لأهلها وستر لمن فيها، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى الدخول لأي بيت إلا بعد أن تستأذنوا وتستأنسوا وتسلموا، لا يأتي غير داخل. لا، وذكر العلماء في آداب الاستئذان تطرق الباب طرقا خفيفا ليس مزعجا. وبعض الناس أظن تسمعون الموضة الآن تربية الأظافر وإطالتها، تشوفوها عند الحريم ولا لا؟ أصل هذا كان في الجواري والخدم في فرنسا، بدل ما يجي وبلكمة يده وطق على الباب يزعج اللي في الداخل، لا، بالضفر لينبه بلطف. ثم انتقلت من الجواري إلى الحرائر، وانتقلت من أداة خدمة إلى زينة. بلكن بعض العجب، كل العجب أن تجد بعض الشباب يطيل، هل هذا سلاح حيخرمش به حيدافع به عن نفسه؟ الضفر إذا طال لا يصلح، لأنه ينتني، لأنه غضروفي، فإذا كان قصيرا كان قويا، أما إذا طال مو زي مخلب الطير، لا، مخلب الطير إذا طال كان قويا وكان سلاحا فعلا. فهنا حفظ المال عن النظر، على البيوت عن النظر، ومحارم البيوت. آداب الاستئذان واحترام حرمة البيت احترام لصاحبها. ولذا نجد القرآن الكريم في أوائل سورة الحجرات ينبه على أن النبي صلوات الله وسلامه عليه له حرمة في بيته. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، إيش من وراء الحجرات؟ تعال من الباب واطرق الباب، أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خافي مقاتل. يبقى خرج إلى بدر بكم؟ ثلث الألف. اضرب 10,000 في 33 ضعف، وهذا المقاتلة فقط. دخل في الإسلام ما بين صلح الحديبية وفتح مكة ما أن خرج بهم منهم 10,000. يبقى من فين دخل هؤلاء؟ الفتح والبيعة. ومحل الشاهد عندنا إيش؟ أن عمر نظر إلى ناحية دينية عسكرية عاطفية، إحنا على الحق وهم على الباطل، قتلانا في الجنة وقتلهم في النار، نسكت ليش؟ قال له لا. ومن هنا وجب على الأمة أن تطيع الإمام في عقد الهدنة. إذن هذه الأمور الأربعة من حق الإمام قطعا الطاعة فيها: التعامل بالعملة التي يطرحها، التعامل بالمكيال والميزان أي التقدير الذي يطرحه، عقد الهدنة أو إعلان الحرب. ما عدا هذا أمور إصلاحية أو سياسية أو قيادية أو إلى آخره.